Trap Steam Number One. Allah Salli. نقول كلمة شديدة ايوعى عشان تقول يا ناس مريضة ايوعى يا عيال العيب مش في الحديدة ايوعى العيب في العيال الجديدة ايوعى ولا احنا بنزل ورديان على صفر حضارة حديدة مش هشيل بالي بيكو يا عيال ياللي مربيكو انا قدي تحدي ما انتش قد بعدي يا مصدي اوعى اوعى الاحلام بيوجع هجيبك ونربطك على عصايا وهتحطك اوعى تنسى من ربك اوعى الاحلام بيوجع اوعى الاحلام بيوجع هو مش عارف يعيش وانصح من الدمار العيش عسكري وتعداد في الجيش شباب وكل حلم الحشيش كلامنا طالع عالطرابيش يا عم بقى لو هتخاف ارجع اوعى الاحلام بيوجع الحاكم عمل له ايه طلع له كارت احمر الحاكم عمل له ايه طلع له كارت احمر عارف في ليلة دخلته رجب بالعروسه بيشخر ده عايزها تعمل له ايه طلع له كارت احمر ده عايزها تعمل له ايه طلع له كارت احمر فريق الاحلام للكبار فقط ومسرسر عارف هتقدر تتقدر واللي داخل اراضينا يتحنكر كلنا هنقول له ايه قول له ماما عايز اجاز طب هنقول له ايه قول له ماما عايز اجاز واللي داخل ارض الدكتور ومسكين عمال بيزور يلا اما يطلعوا على الدور كلنا هنقول له ايه قول له ماما عايز اجاز طب يلا نقول له ايه قول له ماما عايز اجاز ولاقينا قطط عايزه تتظبط فهمها غلط هتشيل زلط على عين الناس هي نوبي حصلت افتح لفتك على الفايف ابقى انت احنا ملوك اللايف ولاقينا المتعجرم خايف وسبتنا انت احنا اساس كلنا قلت انت انا العبد لله اللي مسك الحديد تناه بص للقطر ومشاه يقدر اللي بيتحداه المايكات بتقلى مني واللي انتوا بتقللوا في غناه واي بنت يا لحم منطقتك عايزاه وبتتمناه عايزاه وبتتمناه كلام جديد قوي ما تقلش يا عم خد ما تتنحش لو انت خفت وعايز تروح هيتغلى هنجيب لك محشي بس بلاش تعمل لي فده عشان معانا ده ما ينفعش كلام فريق الاحلام يجري هيتغلى ميخا وما تسرحش النوبي والشابح يا شباب احنا عليهم خف والنعمه دول مش حمل الكف ومش هنبقى احنا والزمان كفايه ان شريتهم سف يا عم لو شايل نكن في الورد يا ترجع وتلف ادوا الارض ام السلطان عرفت بقاك يا بالزف عرفت بقاك يا بالزف دنيا غاليه وحرقه ركاب وهي السواقه هنقول فريق الافنجر سلع الرقبة على حلقه هنرص بس على خط احمر اوعى تعدي وتتشقى اوعى تعدي وتتشقى يا ورد يا ميرد الخياله مفيش كامباك الميسه ده العالي الريكو هتموت لو رجلك شايلك تسلم يا مصطفى عدينا عشان الرجوله مدى جواك يا ورد يا مصر كتير يا مراكب بالحب سيري الجن كده حبه خليل خاف على روحك بقى يا زميلي والميسه بس من عندين جبت زمان حبه لعصيري وابن البلد الاصيل الطب مصطفى العصيري يا شهوه ده احنا اللي فات تتفتح لنا اي بيبان حبه الكل حضر والدم الخاف على امشي عدل وبلاش فزلكة وحب بط خرج الكون ولا يغفلنا عشان نشتكى والوحش ده هنا الداخل بينا يموت سعيد حديدة واحمل ياباني يعني وعود طلع صوت احمل فلاح ويا الريكو والرايح عمو يقوت الديناصورات دول سبعة هيفضلوا سبعة لحد الموت هيفضلوا سبعة لحد الموت يوسف الجو وسحو ياهو والمثل مصطفى الكريانتي وال